إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام أنهينا شرح كتاب الصلاة بجميع أبوابه، فالحمد لله وله وحده جل وعلا الفضل والمنة. ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في شرح كتاب جديد تحت بلوغ المرام، وهو كتاب الجنائز، وهو كتاب الجنائز. وهذا الكتاب جدير بدراسته وجدير بمعرفة أحكام الجنائز، لأن هذه الأحكام المتعلقة بالجنائز فيها عبودية لله سبحانه وتعالى، والواجب على العبد أن يعبد ربه عز وجل على بصيرة، فيعرف هذه الأحكام حتى يؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجنبها ما يغضبه ويسخطه من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في الجنائز. فنستعين بالله عز وجل وحده على شرح هذا الكتاب. يقول المصنف عليه رحمة الله: كتاب الجنائز. قوله كتاب، هذا اللفظ على وزن فعال، وهو بمعنى مفعول، وهذا الوزن يأتي كثيرا في لغة العرب، كقولنا هذا فراش، هو بمعنى مفروش، يقولون هذا فراش، إذن هو بمعنى مفروش، وهذا غراس بمعنى مغروس، بمعنى مغروس، وكذلك قولهم إله فهو بمعنى مألوه، يعني بمعنى معبود. إله مأخوذ من أله يأله إلهة، يعني عبد يعبد عبادة، إذن فالإله هو المألوه بمعنى المعبود. إذن فقوله هنا كتاب معناه هذا مكتوب في الجنائز، هذا مكتوب في الجنائز. والجنائز جمع مفرده جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها. الجنائز جمع مفرده جنازة أو جنازة، وهما لغتان، يعني العرب يقولون جنازة ويقولون جنازة. يقول ابن فارس عليه رحمة الله في مقاييسه: وقد جرى في أفواه الناس الجنازة بفتح الجيم، الجنازة بفتح الجيم، والنحارير ينكرونه، يعني المحققون من أهل اللغة ينكرونه، يعني أنهم يقولون هو بالكسر، يقولون هو بالكسر، وهذا يدل على أن الأفصح عند محقق اللغة هو الكسر. يقول صاحب لسان العرب: الجنازة واحد الجنائز، والعامة تقول الجنازة بالفتح، والمعنى الميت على السرير، الميت على السرير، يعني الذي يحمل فيه الميت يسمى سرير الميت، يسمى سرير الميت. فإذا كان هذا السرير قد وضع فوقه الميت فيسمونه جنازة، يسمونه جنازة. يقول: فإذا لم يكن على السرير ميت فهو نعش، إذا لم يكن على السرير ميت فهو نعش. وقد قيل: وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الشاهد في قول الشاعر قوله: وإذا حملت إلى القبور جنازة، والجنازة تحمل كما تعلمون، يوضع الميت على سريره ثم يؤخذ إلى المقبرة. وهذا الذي ذكره صاحب لسان العرب هو الذي عليه الناس عندنا، الناس عندنا يقولون على السرير إذا كان عليه الميت جنازة، يقول جت الجنازة، هذه جنازة، لأنهم يرون السرير وعليه الميت. فإن سرير الميت لوحده الناس عندنا لا يسمونه جنازة، يعني لو كان لو رأى سرير الميت لوحده لا يسمونه جنازة إلا إذا كان عليه الميت. وأما إذا كان فارغا فماذا يسمونه؟ يسمونه الميسان، وهذا اسم يعني معروف عندنا، يقول هذا ميسان الميت. وهذه التسمية التي تجري عندنا كلمة ميسان، يعني فيما يظهر لي والله أعلم أن لها أصلا في لغة العرب، لأن خاصة الكلام عندنا هنا في ولايتنا الكثير منه يعني له أصول عربية، يعني تجده يعني من أصول اللغة العربية، فمن ذلكم هذا اللفظ لعله يكون منه، وهو أنه سمي ميسانا نسبة إلى شجرة الميس، نسبة إلى شجرة الميس، وهو شجر ذو أخشاب صلبة، شجر ذو أخشاب صلبة تصنع منه الموائد الواسعة وتتخذ منه الرحال. فلعل السرير أو النعش الذي يحمل عليه الميت يصنع من هذه الأخشاب، أخشاب شجر الميس، فسمي ميسانا، فسمي ميسانا، والله تعالى أعلم. على كل حال فإن السرير الذي يحمل عليه الميت إن كان عليه الميت يسمى جنازة، وإن لم يكن عليه الميت فإنه يسمى نعشا أو يسمى سريرا أو يسمى ميسانا. إذن فالخلاصة أن جنازة بفتح الجيم أو كسرها صحيح، سواء قلنا جنازة أو قلنا جنازة صحيح، فهما لغتان صحيحتان، وإن كان الأكثر من المحققين من اللغة على أن الأفصح هو الكسر. وهذا اللفظ مأخوذ من الفعل جنزة، الجنازة مأخوذة من الفعل جنزة، تقول العرب: جنزت الشيء أجنزه جنزا إذا سترته، إذا سترته. ومنه اشتقاق الجنازة، منه اشتقاق الجنازة، لأن الجنازة يعني الميت يحمل على السرير، وهذا الميت كما تعلمون يوضع في قبره فيستر ويدفن، أو أنه يستر وهو فوق سريره، فذلك سمي جنازة. وقيل بأن الجنازة أو قيل لي وقيل بأن الجنازة هي الميت، لأن العرب إذا ثقل عليهم شيء واغتموا به يسمونه جنازة، إذا ثقل عليهم شيء واغتموا به يسمونه جنازة، كما قال الشاعر: وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. يعني فالثقيل يسمونه جنازة، يسمونه جنازة. إذن فقوله كتاب الجنائز معناه هذا مكتوب في بيان أحكام الجنائز التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين مع ما يتبع ذلك من أحكام التعزية وزيارة القبور إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي تمس جانب العبودية لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هذه الجوانب يغفل عنها جماهير المسلمين، وذلك لغفلة الناس عن العمل بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذا فإننا سنعمد إلى شرح هذا الكتاب شرحا مفصلا حتى تكون الجنائز على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز أو في غيرها هو خير الهدي وأكمله وأفضله وأجمله، وهذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز خاصة يجده مشتملا على الإحسان من جهتين، وهذا إذا تأملته في أحكام الجنائز كما سنذكره ونشرحه في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الإحسان فيها حاصل من جهتين: الجهة الأولى وهي جهة الإحسان إلى الميت، وهذا من حين موته إلى أن يوضع في قبره، فتجد أن الشرع أمرنا بالإحسان إليه من حين يموت إلى أن يوضع في قبره، فيعامل هذا الميت بما ينفعه في قبره ويوم لقاء ربه، يعني كأن الناس يهيئونه للقاء الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن في الصلاة عليه يعني شفاعة له ودعاء له أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتقبله، فهذه كلها تدل على الإحسان إلى هذا الميت. وأما الجهة الثانية فهي جهة الإحسان إلى أهل الميت، جهة الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه، فيعاملون بما فيه مواساة لهم وبما فيه تعزية لهم عما أصابهم، فيعاملون بهذه المعاملة الحسنة، وهذا كله يفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بين المؤلف عليه رحمة الله جميع ذلك مرتبا على حسب الواقع الذي يفعل بالميت، يعني أورده في هذه الأحاديث التي اختارها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها على حسب ما يفعل بالميت. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد: كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإحسان للميت. لاحظوا أنه في الجنائز ليس فقط أنه مات ويحمل ويصلى عليه ويدفن وكفى، المقصود من ذلك هو العبودية لله سبحانه وتعالى، يعني حينما تذهب للصلاة على الميت، حينما تذهب لتعزية أهل الميت، يكون قصدك بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذه عبادة ترجو ذخرها عند الله سبحانه وتعالى. لا يكون همك فقط أن تبين وجهك كما يقول الناس: روح بين وجوهنا، هذه يقولها كثير من الناس، وهذا يفسد النية ويفسد هذا العمل. إذا كان قصدك أن تذهب ليراك أهل الميت ويقولون فلان جاء لجنازة والدنا أو والدتنا، فهذا يذهب أجر عملك الصالح. إذن فليكن همك وقصدك هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك وحثك على ذلك ورغبك في ذلك، فتفعله امتثالا لأمر الله، تفعله اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يؤجر العبد على هذه الأعمال التي يقوم بها في الجنازة. يقول رحمه الله: وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهده الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه، وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن بيّن هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، ذكره بإجمال، وسنبين بإذن الله عز وجل من خلال شرحنا لهذا الكتاب السنة والبدعة في الجنائز، سنبين من خلال شرحنا لهذه الأحاديث السنة والبدعة في الجنائز. نبين السنة لماذا؟ لأجل العمل بها ونشرها بين الناس ليتعلم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يعم الخير والبركة الأفراد والمجتمعات، لأن السنة أيها الإخوة كلها خير وبركة، السنة كلها خير وبركة، بمعنى أنه إذا تعلم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعملوا بها وسعوا في نشرها فيما بينهم كثر فيهم الخير. نعم، كثر فيهم الخير بقدر نشرهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نبين البدعة لأجل الحذر والتحذير منها، لأن التهاون في ذلك مدعاة إلى العمل بها وانتشارها بين الناس. ولا شك أيها الإخوة ولا ريب أنه إذا سادت البدعة بين الناس فإنه يقل الخير، بل قد ينعدم إذا عظمت تلك البدعة وتذهب البركة فيكثر الشر في الأفراد والمجتمعات. وهذه معادلة، كلما كثر الخير فذلك علامة على انتشار السنة بين الناس، وكلما كثر الشر علامة على بعد الناس على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نذكر أنفسنا دائما ونذكر إخواننا بأن السنة كلها بركة وخير، فمن أراد الخير لنفسه ولأهله ولمجتمعه فليحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله وفي اعتقاداته وفي جميع شأنه، يكون موافقا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه بقدر ما يتخلى عن السنة بقدر ما يبعد عن الخير والبركة، وبقدر ما يتمسك بالسنة بقدر ما يحصل من الخير والبركة. هذه حقيقة دلت عليها النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما لزم العبد السنة كلما ماذا كان له حظ من قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. ولذلك رفع الله عز وجل ذكر أهل السنة والجماعة وإن كانوا أمواتا. فأهل السنة الذين حرصوا على العمل بسنة نبيهم ونشرها وتعليمها رفع الله ذكره. ما زلنا لزماننا نذكر الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وغيرهم من علماء السنة، ونترضى عنهم ونترحم عنهم لأنهم رفعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فرفع الله ذكره. وأما الذي يخالف السنة بل ربما يتعمد مخالفتها فهذا له حظ من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، يعني ذكره مقطوع، إن الأبتر هو المقطوع. فلذلك تجد أن أولئك الذين عادوا هؤلاء الأخيار أين هم الآن؟ ليس لهم ذكر، ليس لهم ذكر أصلا، بل قد لا يعرفون، وقد كانوا في زمانهم من كانوا، بل بعضهم يعني كان له مناصب عليا في زمنه لكنه الآن لا يذكر. لماذا؟ لأن الذي يرفع من شأن السنة يرفع الله عز وجل ذكره، وأما الذي لا يبالي بها فإنه يفوته من ذلك بقدر مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن جميعا إذن أيها الإخوة بحاجة إلى العلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلتزمه ونعض عليه بالنواجذ، كما أننا بحاجة إلى معرفة ما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم مما أحدثه الناس، لأن البدع يعني من قديم الزمان والناس يحدثون في دين الله ما ليس منه، فنحن لابد أن نعرف هذه البدع التي أحدثها الناس لماذا حتى لا نقع فيها. وهذا على حد قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه، أو كما قال رضي الله عنه. فالإنسان يعرف الشر لأجل أن يتقيه وأن يبتعد عنه، ويعرف الخير لأجل أن يلزمه وأن يعمل به. فلذلك حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى يتركه ويجتنبه ويحذر منه. فكذلك نحن الآن سنذكر السنة في الجنائز لنعمل بها، ونذكر البدعة التي أحدثها الناس سواء كانت قديمة أو حديثة، وذلك حتى نجتنبها. وهذه في الحقيقة يعني مسؤولية ملقاة على عاتق كل داع يدعو إلى الله عز وجل، وقد عظمت في هذه المسؤولية في زماننا خاصة. لماذا عظمت هذه المسؤولية على الدعاة إلى الله عز وجل؟ لأن وسائل الإعلام اليوم صارت طافحة، طافحة بالبدع والترويج لها، ويسمونها كما تعلمون بغير اسمها، لأن الباطل حتى يروج بين الناس لابد أن يأتون له باسم يتقبله الناس، فيأتون إلى هذه البدع والمحدثات التي تخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ويعطونها أسماء يعني ربما تمشي على بعض الناس. يقولون مثلا عن البدع إحياء التراث، ويقولون على هذه البدع مثلا التمسك بالعادات والتقاليد، هذا الموروث الذي تركه آباؤنا وأجدادنا، وهي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك علينا أن نتفطن. نعم، ما تركه آباؤنا وأجدادنا إن كان موافقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس بل نحرص عليه، وما كان مخالفا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به. وهذا من تمام تعظيمنا لكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن نتمسك بما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من البدع والمحدثات فإن هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته قامت على مخالفة الناس على ما تركه عليهم آباؤهم وأجدادهم من الشرك والأمور المنكرة والمحرمة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على الخير. لكن كما قلت في زماننا وسائل الإعلام تحرص كل الحرص، بل بذلوا الغالي والنفيس وبذلوا أموالهم وأوقاتهم وجهودهم في نشر هذه البدع والضلالات بين الناس، ويسمونها بغير اسمها. وقد أعانهم على ذلك دعاة الباطل، أعانهم على ذلك دعاة الباطل ممن ينتسبون إلى أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل، وهم في حقيقتهم لا يدعون إلى الله، وإنما يدعون إلى ما عليه جماعاتهم وأحزابهم. لذلك تجدهم يستسهلون مثل هذه البدع ويهونون من شأنها، بل ويسوغونها بأفهام متكلفة لبعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تيسر لهم ذلك بسبب انتشار وسائل التواصل، يعني حتى كونوا بذلك أجيالا جاهلة بدينها وتاريخها ويتحكمون فيهم كيف شاءوا. هذه حقيقة مرة بالحقيقة، لأن الكثير من الناس اليوم تعلقوا بوسائل الإعلام وصاروا يتابعونها، وما تقوله وسائل الإعلام هو الذي يقبل وهو الذي ينتشر بين الناس، حتى صرنا في زماننا كثير من أهل السنة ينتظرون النصر من الرافضة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ينتظروا منهم أن ينصروا ماذا؟ أن ينصروا القدس الشريف. ولكن إذا نظرنا في تاريخ هذه الأمة فلا نجد أن الرافضة نصروا يوما القدس الشريف، وإنما ينصره أهل السنة والجماعة. وإن حصل ضعف للمسلمين لكن لا يمكن أن يكون نصر ماذا من أعداء الله وأعداء رسوله. كيف بمن يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عائشة ويسب أصحاب رسول الله بل ويكفرهم، كيف يأتي منه نصر لمكان شريف كالقدس؟ أسأل الله عز وجل أن يخلصه من أيدي هؤلاء اليهود عليهم لعين الله تترى. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبت قلوبنا على التوحيد والسنة إلى يوم نلقاه وهو راض عنا. فالشاهد من هذا كله أيها الإخوة أننا سنذكر إن شاء الله في شرحنا هذا بيان السنة والبدعة في الجنائز. طيب، هنا لو قال قائل لماذا أورد المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، يعني لماذا أتبع كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، أو لماذا جعل كتاب الجنائز تابعا ومواليا لكتاب الصلاة؟ إجابة على هذا نقول مما ذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود، بعدما أنهى كتاب الصلاة ذكر رحمه الله أنه قد جرت عادة المؤلفين من المحدثين والفقهاء غالبا أن يذكروا كتاب الجنائز بعد فراغهم من كتاب الصلاة. ووجه ذلك عندهم أن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به، الصلاة على الميت هي أهم ما يفعل بالميت وهي أنفع ما تكون له، فلذلك غلبوا جانبها في الجنائز. فلهذا الأمر جعلوا كتاب الصلاة متبوعا بكتاب الجنائز، مع أن كتاب الجنائز كما سيأتي في شرحه يعني يشتمل على الصلاة وعلى غيرها، لكن لما كانت الصلاة هي أهم شيء يفعل بالميت وأنفع شيء له جعل العلماء كتاب الجنائز تابعا لكتاب الصلاة. ومراعاة لهذا يعني كون الجنائز فيها ما هو من الصلاة وفيها ما هو ليس من الصلاة، نجد أن بعض العلماء لم يجعلوا كتاب الجنائز تابعا لكتاب الصلاة، وإنما جعلوه يعني في مواضع أخرى كما صنع أبو داود في سننه. لكن ممن وافق المؤلف عليه رحمة الله في جعل أو إتباع كتاب الجنائز بكتاب الصلاة صاحب كتاب مشكاة المصابيح، هذا وافقه المؤلف في جعل كتاب الجنائز متبوعا بكتاب أو كتاب كتاب الجنائز نعم تابعا لكتاب الصلاة. لذلك يقول صاحب مشكاة المصابيح المبارك فوري في شرحه لكتاب مشكاة المصابيح، يقول: أورد كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة كأكثر المصنفين من المحدثين والفقهاء، لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لمهمة الصلاة عليه، لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. وقيل: لأن للإنسان حالتين، الأولى حالة الحياة والثانية حالة الممات، ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وأهم العبادات الصلاة، فلما فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالموتى من الصلاة وغيرها. إذن فلهذا أتبع المصنف عليه رحمة الله كتاب الجنائز بكتاب الصلاة، يعني لما أنهى كتاب الصلاة، والصلاة هذه متعلقة بالأحياء كيف يؤدون صلاتهم وقد بيناه بالتفصيل، ذكر الآن ماذا؟ كتاب الجنائز، وأهم شيء في الجنائز هو الصلاة على الميت، هو الصلاة على الميت، هذا أهم ما ينتفع به الميت، فلذلك جعله تابعا لها. طيب، قد يقول قائل: يعني متى شرعت صلاة الجنازة؟ متى شرعت صلاة الجنازة؟ يقول المبارك فوري عليه رحمة الله في شرحه للمشكات، قال: شرعت أو قيل شرعت صلاة الجنازة بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة قبل الهجرة لم يصلى عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بيّن هنا أنها شرعت بالمدينة في السنة الأولى، وهذا الذي ذكره رحمه الله يعني ليس عليه دليل صريح، ليس عليه دليل صحيح وصريح، يعني ليس هناك دليل صحيح وصريح على أن صلاة الجنازة شرعت بالمدينة، ليس هناك دليل صحيح وصريح على أن صلاة الجنازة شرعت بالمدينة، لكن من قال بذلك قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على زوجته خديجة رضي الله عنها لما ماتت بمكة، يعني لم يرد أنه قد صلى عنها، فهذا دليل قالوا على أن صلاة الجنازة لم تشرع بمكة وإنما شرعت بعد هجرته إلى المدينة. وهذا في الحقيقة فيه نظر، هذا الذي قالوه فيه نظر. لماذا؟ لاحتمال أنها شرعت بمكة ولكن بعد موت خديجة رضي الله عنها، هذا احتمال أنها شرعت بمكة لكن بعد موت خديجة، يعني ماتت خديجة رضي الله عنها فلم يصلي عنها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرعت الصلاة يعني صلاة الجنازة بمكة، وهذا احتمال، وهذا احتمال. لكن أجاب عن هذا من قال بأنها شرعت بالمدينة ولم تشرع بمكة، فقالوا: نعم، لم يرد دليل صحيح صريح، لكن ظاهر السنة أو ظاهر صحيح السنة يدل على أنها شرعت بالمدينة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فأخبر أنه قد توفي رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره فدل عليه فصلى على قبره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره، وكان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه البراء بن معرور قد توفي قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إلى المدينة بشهر، قبل قدومه بشهر، فلما قدم وسأل عنه لما قالوا توفي جاء إلى قبره وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا إن صلاة الجنازة فرضت بالمدينة، قالوا إن صلاة الجنازة فرضت بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة ولم تفرض بمكة، لأنه كما تقدم قد ماتت بها خديجة يعني بمكة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى عليها. وقالوا بأن أول من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة مباشرة هو أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وأول من صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره هو البراء بن معروف رضي الله عنه. وأول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب هو النجاشي، هو النجاشي. إذن فالشاهد من هذا كله هو أن صلاة الجنازة على الأظهر من السنة، الأظهر من السنة أنها شرعت بالمدينة، أنها شرعت بالمدينة ولم تشرع بمكة، والله تعالى أعلم. إذن هذه مقدمة وبيان لقول المصنف كتاب الجنائز. ثم أورد الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. قال رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله مفتتحا به كتاب الجنائز، لأنه متعلق بذكر الموت، لأنه متعلق بذكر الموت الذي هو بداية الحياة البرزخية. الموت هو بداية الحياة البرزخية، لأننا أيها الإخوة في هذه الدنيا في حياة، وإذا متنا ننتقل إلى حياة أخرى وهي بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، وتسمى بالحياة البرزخية. وهذه الحياة البرزخية هي من علم الغيب، هي من علم الغيب، لا نتكلم عن شيء مما يحصل فيها إلا بوحي، إلا بوحي. ولذلك يسأل بعض الناس يقول هل إذا ذهبت إلى زيارة قبر أبي أو قبر أمي هل يعني يشعر بي، هل يراني؟ نقول هذا أمر يرجع إلى الوحي. إن كان هناك دليل على أنه ماذا، على أن الميت يعني يعرف من زاره من الأحياء و يعني يتعرف عليه ويسعد به، فذاك نقول به لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يثبت شيء من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فإننا نتوقف، لا نقول بأنه يعرف أو لا يعرف، الله أعلم، لأن هذه الحياة حياة برزخية وهي تختلف عن الحياة الدنيوية، والأمور التي تحصل في هذه الحياة البرزخية لا نقيسها على هذه الحياة. فمثلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في القبر عذابا ونعيما، هناك أناس يعذبون في قبورهم وهناك أناس ينعمون في قبورهم، فلا يأتي آت ويقول لو فتحنا هذه القبور لوجدناها متشابهة، هذا كلام عقلي، هذا كلام يقوله من لا يفرق بين الحياة الدنيا وبين الحياة البرزخية. فلذلك نقول الحياة البرزخية مختلفة عن حياة الدنيا، كيف هي؟ الله أعلم، نسأل بكيف، لأنه لا علم لنا بها إلا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في زماننا الآن لما غابت هذه الحقيقة عن كثير من الناس ممن جهلوا أمور دينهم، صار أهل الباطل من الملاحدة وأهل البدع يخاطبونهم بهذه الخطابات، يقولون لهم لا وجود لعذاب القبر. لماذا لا وجود لعذاب القبر؟ ولو فتحت أي قبر تجده مثل القبر الآخر. هذا كلامه. لماذا؟ لأنه قاس الحياة البرزخية على الحياة الدنيا، ونحن نقول فهناك فرق بين الحياة البرزخية وهذه الحياة التي نحن فيها. فهذه الحياة من عالم الشهادة، أما الحياة البرزخية فهي من عالم الغيب، فهي من عالم الغيب. إذن فلا نتكلم فيها إلا بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يعتبر هذا المعنى أيها الإخوة فإنه سيضل، حتى صار كثير من الناس اليوم ينكر عذاب القبر، لأنه قد سمع في التلفاز وسمع في مقاطع من الفيديو وغير ذلك من يقول له لا يوجد عذاب القبر. فمن قال لك لا يوجد عذاب القبر، قل له أسأل الله أن يميتك وتذهب إلى القبر وسترى هل يوجد عذاب القبر أو لا يوجد عذاب القبر. هذا هو، نسأل الله أن يميتك وستموت وتذهب هناك وسترى حقيقة هذا الأمر. فمثل هذه الأمور إخواني نحن نأخذها على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا بذلك ماذا نقول؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، فنحن على يقين من أنه يوجد عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من، قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. فإذا كان عذاب القبر غير موجود فلماذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر وهو غير موجود؟ فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر، ولذلك لا بد أن نصحح عقيدتنا من كتاب ربي ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تأخذ عقيدتك من فلان أو علان ممن لا تعرف لا أصله ولا فصله ولا تعرف عنه شيء. اليوم يفتح الجوال ويفتح التلفاز وكل من رآه يتكلم يسمع منه ويظن المسكين أنه على شيء وهو ليس على شيء. فلذلك أعز ما تملكه يا عبد الله هو دينك، هو دينك، فإياك أن يأخذه منك هؤلاء المبطلون والملحدون. إذن قلت أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، أو أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أورده في مفتتحا به كتاب الجنائز لأنه متعلق بذكر الموت الذي هو بداية الحياة البرزخية وهو الذي تبنى عليه أحكام الجنائز. والموت أيها الإخوة هو أكبر واعظ لأصحاب القلوب الحية، الموت أكبر واعظ لأصحاب القلوب الحية، كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لو فارق الموت قلبي ساعة لفسد، لو فارق الموت قلبي ساعة لفسد، يعني أنه منه دائما على ذكر لهذا الحديث، دائما على ذكر لهذا الحديث أكثر من هادم اللذات الموت، فهو يكثر منه، لأن الإنسان إذا كان في ضيق وذكر الموت اتسع عليه الأمر، وإذا كان في سعة من أمره وذكر الموت فإنه يضيق عليه هذا الأمر حتى لا يعجب بهذه الدنيا. إذن قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تجاوزت أحاديثه 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات. قوله أكثروا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من شيء، والأصل في هذا الأمر أنه للوجوب، ما لم يصرفه صارف، إذن فيجب الإكثار من هذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ قال عليه الصلاة والسلام ذكر هادم اللذات الموت، يعني بيّنه بقوله ذكر هادم اللذات، يعني أكثر من تذكر هادم اللذات الموت. طيب، هذا الإكثار من ذكر هادم اللذات الموت يعني هل يكون فيما بين الإنسان ونفسه أو يكون فيما بين الناس؟ يعني أنت تتذكره في نفسك وتذكر به نفسك دائما، أو أنك تذكره مع أصحابك؟ نقول الحديث يشمل هذا وهذا، الحديث يشمل هذا، يعني أن تتذكر الموت فيما بينك وبين نفسك حتى تردعها وتقيمها على شرع الله، وأن تذكر إخوانك ويذكرك إخوانك بالموت حتى تنتفعوا وترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله أكثر من ذكر هادم لذات الموت، هذا يشمل الأمرين جميعا. طيب، ما هو هادم اللذات؟ ما هو هادم اللذات؟ هادم اللذات هو الموت، وهذا ما جاء مفسرا في بعض الروايات، لأن في بعض الروايات جاءت الرواية أكثر من ذكر هادم اللذات، وفي بعض الروايات أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. فهذه الرواية تفسر أن معنى هادم اللذات هو الموت، هادم اللذات هو الموت، ولذلك المؤلف رحمه الله أورده بتمامه أكثر ذكر هادم اللذات الموت. قوله هادم، هل ينطق بالذال أو بالدال؟ هل نقول هادم اللذات أو هادم اللذات؟ نقول لغتان، لغتان يصح أن تقول هادم ويصح أن تقول هادم، هادم بالذال، وهذا ما جاءت به الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله، وقيل بالدال المهملة، بالدال المهملة. يقول القاري رحمه الله في مرقاة المصابيح بالمهملة والمعجمة، المهملة هي الدال والمعجمة هي الذال، أي قاطعها أو مزيلها من أصلها، يعني قاطع هذه اللذات أو مزيلها من أصلها، يعني مزيل هذه اللذات من أصلها. وقد ذكر الحافظ في التلخيص أن السهيري عليه رحمة الله قال بأن الرواية بالذال، قال بأن الرواية بالذال المعجمة، قال ومعناه القاطع، ومعناه القاطع، قال وأما بالمهملة يعني هادم، قال فمعناه المزيل للشيء وليس ذلك مرادا هنا. السهيلي يقول هذا، فعلق الحافظ قال وفي النفي نظر لا يخفى، في النفي يعني نفي أن يكون هادم بالمهملة، يعني أنه غير مراد هنا بمعنى أنه مزيل للشيء، قال هذا يعني فيه نظر لا يخفى، يعني أنه أن الصحيح أن هادم وهادم يعني له معنى صحيح في شرح هذا الحديث، فيصح أن تقول يعني هادم اللذات وهادم اللذات. يبقى المرجع أين؟ في صحة الرواية، يعني من حيث المعنى اللغوي صحيح، قلنا هادم أو قلنا هادم، لكن من حيث صحة الرواية هذا يرجع فيه إلى معرفة الصحيح، لكن الذي عليه الأكثر هو الذال، الذي عليه الأكثر هو الذال، وأما الدال فهذا بإذن الله عز وجل سنبينه في درسنا القادم. فنكتفي يومنا بإذن الله عز وجل بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.